بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة 91: إن أجل فضائلهم البغي، وقد ذكر الله فيه ما ذكر. يعني كان أهل الجاهلية يعدون من أجل ما يتمدحون به ويتفاضلون به، ويعتبرون هذا من الأمور المستحسنة أن يبغي بعضهم على بعض. فالباغي عندهم محمود السيرة. فلذلك قال هنا: إن أجل فضائلهم، إن أجل فضائلهم البغي، وقد ذكر الله فيه ما ذكر، أي من التحذير والتنفير والنهي. قال الشيخ صالح الفوزان شارحا لهذه المسألة: البغي هو التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأهل الجاهلية يعتبرون ذلك من مفاخرهم ويتمدحون به في أشعارهم ومقالاتهم، فجاء الإسلام بتحريمه والنهي عنه، وأمر بالعدل بين الناس، وشرع لمن بغي عليه أن يقتص لنفسه حتى يرتدع الباغي وينتصر المظلوم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن البغي مع الفواحش والشرك والقول عليه بغير علم. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وبإقامة هذه الأحكام الربانية استتب الأمن وسادت المحبة بين المسلمين وزالت عنهم فوضى الجاهلية وعن جهيتها، والحمد لله رب العالمين. فكل من كانت فيه هذه الخصلة فإنه فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية: البغي والتمرد والتكبر والسطو على الناس، هذا كله من الأخلاق التي نهى الله عز وجل عنها. والذي يفعل هذا فإنه مبغوض عند الله وعند خلقه. تجد العقلاء يبغضونه ولا يحبونه، وللأسف تجد من هذه الخصلة في كثير من المجتمعات سائدة ومنتشرة. يعتبرون الباغي قوي وينبغي أن يركن إليه وأن يرجع إليه في كثير من المجتمعات الجاهلية. فينبغي على المسلم أن يتأدب بأدب الكتاب والسنة، ولا يتشبه بأهل الجاهلية حتى في بيته. لا يكون باغي على أولاده ولا على زوجته. يعني البغي لا يقتصر على أن يكون شيخ وكذا ويسطو على قرية أخرى أو على قبيلة أخرى أو إلى آخره، لا، قد تكون باغيا في بيتك، ما تعدل بين زوجاتك إن كانت لك زوجات، ما تؤدي حق زوجتك تبغي عليها، ما تؤدي حق أبنائك تبغي عليهم. لا، ينبغي أن تكون عادلا في تصرفاتك. وكان من كلام بعض علمائنا: من لزم العدالة، من أراد أن يقهر نفسه ويقهر عدوه فليلزم العدالة، يلزم العدالة. إن كنت عدلا مع نفسك وعدلا مع من بجوارك ومن تحت يدك فأنت تقهر نفسك الأمارة بالسوء. النفس أمارة بالسوء. وأحيانا إذا رزقك الله، بعض الناس إذا رزق قوة ومال ورأى نفسه أقوى من غيره بغى عليه. فلينتبه الإنسان. كان من توجيه بعض علمائنا أن الإنسان إذا لبس نظارة ورأى نفسه فوق الناس في هذه النظارة، يعني رأى نفسه قليلا، وأنه أعجب بنفسه يخلع النظارة ويضعها في جيبه حتى يقهر هذه النفس، النفس أمارة بالسوء. فإذا لبست ثوبا ورأيت نفسك أحسن من غيرك وأنت أفضل وأعجبتك نفسك، اخلع ذلك الثوب والبس ثوب أقل منه درجة. وهكذا عود نفسك على التواضع، دربها روضها، لأن النفس أمارة بالسوء. وإذا عودت نفسك هذا ودائما تكهرها عند أن تريد منك أن تكون باغيا أو تكون متعاليا على النفس على الناس، فإنك بإذن الله تكون من عباد الله الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا سهلا، تأتي الجارية من جوار المدينة تأخذ بيده وتطوف به المدينة صلوات الله وسلامه عليه، يكون يخطب أمام الناس خطبة أمامها كبار الصحابة، يأتي رجل يا رسول الله جاهل فعلمني، يترك الخطبة ويأتي بالكرسي ويجلس يعلمه صلوات الله وسلامه عليه. سهل جدا. وهكذا المؤمنون هينون لينون، السهولة دأبهم، يعني كالجمل الأنف أينما قيدا قد، الجمل قوي لكن سخره الله لهذا الإنسان ينقاد معه. هكذا المؤمن ينقاد. فلا تكن باغيا ولا تكن عنجهيا، كن متواضعا سهلا. وهذه الأخلاق التي دلت عليه الإسلام. لكن مع البغاء إيش تفعل؟ إنسان لو عاملته بالتواضع بغى عليك، هنا ينبغي أن إيش؟ أن يرتدع هذا البغي. لذلك يقول العلماء الرجل إذا سامحته زاد بغيه لا تسامحه، لا بد أن يكون عندك توازن. من الذي يسامح؟ من الذي يتواضع معه؟ هذا الذي يخجل، هذا الذي يرتدع بأخلاقك، هذا الذي يلوم نفسه إذا رأى منك الحسنى، يلوم نفسه يقول سبحان الله هذا الرجل أنا اعتديت عليه وهو سامحني، ويأتي ويتأسف ويتحسر على أخلاقه السيئة. لكن رجل آخر أنت تسامحه وهو يزيد في البغي، عليك وعلى غيرك. إذا كان عندك قدرة أن تردعه اردعه ولا تسامحه، اقتص منه. لماذا؟ حتى يعني يكف شره عنك وعن غيرك. بعض الناس ما يأتي بالأخلاق الحسنة، ينبغي أن إيش يؤطر أطرا. فهكذا يكون عندك توازن، وهذا من الحق. ما هو بعض الناس يعني يظلم ويظلم ويظلم وهذا يزداد شره ويزداد بغيه ويقول لا هذه من لا مش من الأخلاق الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما ومظلوما. قالوا يا رسول الله مظلوم نعرف ننصر المظلوم، فكيف ننصر الظالم؟ قال ترده عن ظلمه. كيف ترد عن ظلمه؟ بهذا الأمر، توازن وتنظر ويكون عندك نظرة صالحة في الناس بحيث تعاملهم كما يريد الله سبحانه وتعالى. أهم شيء أن الشر ينتهي أو يقل والخير ينتشر. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.